لأن النهي التنزيهي المتعلق بخصوصية من خصوصيات العبادة فمثل هذا النهي لا يدل على الفساد جزماً. بقي الكلام في أن النهي المولوي الذي هو محل الكلام في المقام هل يختص بالنهي النفسي أو يعم النهي الغيري؟ النهي الغيري يتسرر في موضعين، أحدهما فيما إذا كان شيء مقدمة لحرام فيقال إن مقدمة الحرام حرام كما أن مقدمة الواجب واجب، وهذا قد تقدم الكلام فيه، وأن مقدمة الحرام لا وجه لاكتسابها بالحرمة أبدا سواء كانت المقدمة من المقدمات الإعدادية التي يتوسط اختيار المكلف بينها وبين ذي المقدمة، يعني بعد الإتيان بالمقدمة المكلف مخير بين أن يفعل وأن لا يفعل، ففي مثل ذلك لا موجب لنهي المولى عن المقدمة، فإن القدرة على ترك الحرام لا يتوقف على ترك هذه المقدمة، بل بعد المقدمة وقبلها بل الأمر واحد، المكلف قادر على أن يفعل وقادر على أن لا يفعل، فليس هنا موجب لنهي المولى عن ارتكاب المقدمة أصلا، المولى يصل إلى غرزه بنهيه عن ذي المقدمة ولو فرضنا أن المقدمة وجدت في الخارج. وأما المقدمات التي يترتب عليها الحرام قهراً كالعلة والمعلول ولا يكون بينهما تفكيك، أو ما يشبه العلة والمعلول المكلف لا يقدر بعد ذلك بعد الإتيان بالمقدمة لا يقدر من الإتيان بل من ترك ذي المقدمة، بل يترتب ذي المقدمة وهو الحرام على الإتيان بالمقدمة قهراً. ففي مثل ذلك أيضا قلنا إن النهي عن ذي المقدمة بنفسه كاف في وصول المولى إلى غرزه، لا موجب هنا لنهي آخر يتعلق بالمقدمة، يعني لا يكون هذا النهي دخيلا في ترك الحرام وفي الاجتناب عن الحرام، فيكون هذا النهي لغوا نفسه. والمورد الآخر المقدمة التي يقصد بها التوسل إلى الحرام ويأتي بالمقدمة قاصدا بها أن يتوسل إلى الحرام ويأتي بالحرام، مثل هذه المقدمة لا بأس بالالتزام بحرمتها من باب التجري، فإنها ذات طغيان على المولى وتجر في مقام العبودية أن يشرع في مخالفة المولى بالإتيان بمقدمته. فهذا حتى على القول بعدم حرمة المقدمة أيضا ينافي العبادة، فإن العبادة لا بد أن يؤتى بقصد التقرب بها من المولى، فكيف يمكن أن يكون ما فرضنا الإتيان به في الخارج بقصد البعد عن المولى وبقصد تحقق المعصية من المولى، كيف يمكن هذا الفعل قابلا للتقرب؟ فعدم حصول التقرب في المقام من جهة منافاته للقصد الذي فرز في المقدمة، يعني أتي بالمقدمة بقصد أن يعصى بها المولى، ومثل هذا القصد ينافي ركوع العمل عبادة فتقع فاسدة لا محالة. قلنا بالناس أم لم نقل بالناس؟ أفرز بنينا على أن مثل هذه المقدمة أيضا ليست بمحرمة، أو أنه ليس بتجر أو التجري ليس بحرام، أي شيء كان لا يتوقف الحكم بالفساد في مثل ذلك على القول بحرمة المقدمة، إذ يعتبر في صحة العبادة أن يؤتى بها بقصد قربي، والمفروض في المقام أن القصد قصد يوجب البعد، فكيف يمكن الحكم بصحته؟ قد لا، فالنهي هنا أجنبي عن الفساد وعدمه، يعني على كلا القولين، على القول بحرمة المقدمة وعلى القول بعدم حرمة المقدمة لا بد من الالتزام بالفساد في المقام. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني النهي الغيري، إنما يفرز في باب الزيد بناء على أن الأمر بشيئين يقتضي النهي عن زده، فلو فرضنا أن زد العبادة واجب بالفعل والمكلف يتركه ويأتي بهذه العبادة، مثل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد مثلا، يترك المكلف باختياره الإزالة ويشتغل بالصلاة. إذا قلنا إن الأمر بشيئين يقتضي النهي عن زده، يقع الكلام هنا في أن هذا النهي الذي هو نهي غيري هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ هنا أيضا يجري فيه ما تقدم، وجود النهي وعدم وجود النهي سواء سياق لا أثر للنهي في الحكم بفساد هذه العبادات، فإن الأمر بشيئين وإن لم يكن مقتضيا للنهي عن زده إلا أنه يستلزم عدم الأمر بالزد لا محالة، إذ لا يعقل الأمر بالزدين في أرض واحد، هذا أمر غير ممكن. نعم لو قلنا بالترتب لا مانع من فرض أن كلا الزدين مأمور به، ولكن على نحو الترتب. أما إذا لم نقل بالترتب، وجود الأمرين معا، فرض الأمر بزد والأمر بزده، يعني الأمر بزدين هذا مستحيل، فلا محالة الأمر بالشيء يلازم عدم الأمر بزده. فإن قلنا فأن العبادة المزادة لواجبين مشتملة على الملاك، وإن لم تكن مأمورا بها، كما ذهب إليه صاحب الكفاية قد نسأل الله نفسه، فنحكم بالصحة على كلا التقديرين، كانت العبادة منهيا عنها أو لم تكن منهيا عنها، لأن النهي الغيري لا ينافي الاشتمال على الملاك، هو في ذاته قابل لأن يتقرب به من المولى، إلا أنه بالعرض المولى طلب تركه وأمر بتركه لأجل الغرض الأوفى والواجب الذي أهم من هذا الواجب. فهذا النهي لا يستلزم الفساد لأنه لم ينشأ عن مبغوزية في الفعل وهزازة في الفعل، بل الفعل على محبوبيته كما كان قبل النهي محبوبا كذلك بعد النهي محبوبا، ولكن المولى من جهة التوسل إلى ما هو أهم نهى عن العمل وأمر بتركه ليؤتى بالواجب الأهم. فلو فرضنا أن المكلف لم يأتي بالواجب الأهم وأتى بهذا العمل متقربا به من المولى يحكم بصحته وحصول التقرب، وإن كان عاصيا بتركه الواجب الأهم فوجود هذا النهي لا أثر له. وإذا لم نقل باشتمال الفعل على الملاك لأنه لا طريق لنا إلى إحرازه، من أين أحرزنا أن هذه العبادة فيها ملاك؟ إذ كما يمكن أن يكون عدم الأمر لوجود المانع يمكن أن يكون لعدم المقتضي، وقلنا إنه لا طريق لنا إلى استكشاف الملاكات الواقعية من غير ناهية أمر المولى، وقد فرضنا أن الأمر قد ثبت. حينئذ يحكم بالفساد على كلا التقديرين، قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، أم لم نقل؟ على أي حال يتوقف صحة العبادة على كون الفعل مأمورا به أو أن يكون مشتملا على الملاك وعلى المحبوبية. قد فرضنا أن كل منهما غير موجود، لا أمر بهذا الفعل لفرض الأمر بزده، ولا طريق لنا إلى استكشاف الملاك لاحتمال أن لا يكون فيه ملاك، إذن يحكم بفساده. فيظهر من ذلك أن النهي الغيري لا يقتضي الفساد في مورد من الموارد أبدا، وجود النهي وعدمه سيان من هذه الجهة. إن حكم بالفساد فهو لأمر آخر، وإن لم يحكم بالفساد لا يحكم به حتى مع الناس. فالنزاع يختص بالنواهي المولوية النفسية. ثم إن المراد بالعبادة في المقام النهي عن العبادة يقتضي الفساد أولى، كل عمل من شأنه أن يكون عباديا، يعني سنقه سنق العبادات كالصوم والصلاة والزكاة والحج والوضوء والغسل ونحو ذلك، بحيث لو كان مأمورا به لكان أمره عباديا ولا يسقط إلا بقصد التقرب، وإلا فلا يمكن أن يكون شيء عبادة بالفعل وقابلا لأن يتقرب به من المولى فعلا ومع ذلك يكون حراما. إذ الحرام يستهل التقرب به، فكيف يمكن أن يفرز محرما؟ عبادة ومحرمة لا يجتمعان في مورد واحد، إذا كانت عبادة كانت مأمورا بها لا محالة، إما واجبة أو مستحبة أو لا أقل مستملة على الملاك، وإن لم يكن أمر لمانعين كما في الزد على مختاره تعالى ويتقدس الله نفسه. فبحثنا في أن العمل الذي عبادة في نفسه، يعني لو أمر به لكان أمره عباديا كصوم يوم العيدين أو الصلاة من الحائض والنفساء مثلا، إذا تعلق به الناس فهل هذا النهي يدل على الفساد أو لا يدل؟ يمكن الإتيان بهذا العمل بداع من الدواعي ويحكم بصحته، ولو فرضنا أن المكلف يكون عاصيا من جهة الناس. وأما العبادة فليس المراد بها المعنى الأخف من العبادة، يعني كل معاملة، يعني كل عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، لا يختص بذلك. النزاع أوسع وأعم، كما أنه لا يعم، بل ما لا يحتاج إلى إنشاء وقصد، وهو المعاملة بالمعنى الأعم في مقابل العبادات، يعني كل ما لا يكون عباديا. ليس هذا أيضا محل الكلام في المقام بهذا المعنى الواسع، كغسل الثوب مثلا، تكفير البدن مثلا، ونحو ذلك. لا يحتمل أن يكون النهي عن هذه الأمور يدل على الفساد وعدم ترتب الأثر. فلو فرضنا أن الإنسان غسل ثوبه بماء مرطوب مثلا، أو بماء بلي، يحرم التصرف فيه وإن لم يكن مغصوبا، كما إذا كان منحسرا ويجب عليه أن يغتسل مثلا، ونحو ذلك. لا يحتمل أن لا يترتب الأثر على هذا العمل لأجل نهي المولى، لا ملازمة بين الأمرين، بل موضوع البحث كل أمر إنشائي يتوقف ترتب الأثر عليه على القصد والاختيار، وهذا هو المعاملة بالمعنى الأعم، لا بذلك المعنى العام، يعني بالأعم من الإيقاع، أعم من العقود والإيقاع. فيقع الكلام في أن عقدا من العقود الذي يتوقف على الإجابة والقبول، أو إيقاعا من الإيقاعات الذي لا يتوقف على القبول بل يتحقق بمجرد الإنشاء، إذا فرضنا أنه محرم شرعا، هل الحرمة تدلنا على أن الشارع لم يمز هذه المعاملة إيقاعا كان أو معاملة بالمعنى الأخص فهذا باطل، أو أن الحرمة لا تلازم البطلان، يمكن أن تكون المعاملة محرمة ويعاقب المكلف على إيقاعه هذه المعاملة ومع ذلك يحكم بصحته. الحكم الوضعي والتكليفي أحدهما منفك عن الآخر، بحسب الحكم الوضعي يحكم بصحة المعاملة، يعني بترتب الأثر على هذه المعاملة، وإن كان بحسب الحكم التكليفي هذا العمل محرم يعاقب المكلف عليه، يعني مورد البحث. نبحث في الملازمة بين الأمرين، بين الحكم التكليفي والوضعي وعدم ثبوت الملازمة بينهما. فنزاعنا في موردين، أحدهما في العبادة والآخر في الإنشائيات بالمعنى الأعم من العقود والإيقاعات. ثم إن الصحة والفساد في المقام، نتكلم في أن النهي عن عبادة أو معاملة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، يمكن أن يكون صحيحا. هل الصحة والفساد اللذان يقع الكلام عنهما في المقام، هل هما أمران واقعيان او انهما امران مجعولان، امران اعتباریان، اعتبرهما الشارع، او انهما تفصیلا بین الصحة في المعاملات والصحة في العبادات. الصحة في العبادات من الامور الواقعية، تنتزع الزحام من مطابقة المأتي به مع المأمور به. أمرنا الشارع بصلاة مقيدة بقيود من الاستقبال واللباس وغير ذلك. فلو فرزنا أن ما وجد خارجه انطبق عليه المأمور به بقيوده وأجزائه يحكم بأنه صحيح، وإلا فنحكم بفساده. فالصحة والفساد أمران ينتزعان من انطباق تلك الماهية والطبيعة على الفرد الخارجي وعدم انطباقها عليه خارجا. إذا انطبقت يحكم بصحة الفرد، وإلا فيحكم بفساده. وأما الصحة والفساد في المعاملات فهما مجهولان، إذ لا معنى لصحة المعاملة إلا حكم الشارع بترتب الأثر عليه، فيقال إن البيع صحيح، يعني المبيع انتقل إلى المشتري والثمن انتقل إلى البايع. أو يقال إن الطلاق صحيح، يعني المرأة قد انفصلت عن زوجها وحصل الفراق بينهما. أو يقال إن العتق صحيح، معناه أن العبد خرج عن الرقية إلى الحرية، وهكذا بقية موارد الإيقاع أو العقد. فإذا كانت الصحة بمعنى ترتب الأثر، يعني حكم الشارع بترتب أثر العقد من ملكية أو زوجية أو حرية أو فراق، فالمعاملة تكون صحيحة. وإن لم يحكم الشارع بترتب هذا الأثر، بل الأمر الأول باق كحاله كأن هذا لم يكن، كبيع السبي مثلا أو طلاق السبي أو بيع الأجنبي مال إنسانين، فيقال إن هذا البيع فاسد، يعني الشارع لم يحكم بالملكية في هذا المورد. إذن تكون الصحة والفساد من الأحكام الشرعية ومن الأحكام المجهولة. هذا هو مختار صاحب كفاية قدس الله نفسه، وهنا تفصيل آخر نبينه إن شاء الله.